لا يفسد الرضا ولكنه يعدم الاختيار، مش كده؟ او يفسد الرضا ولكنه لا يعدم الاختيار. اما الاكراه الاول الذي يفسد الرضا ويعدم الاختيار، ان الشخص يتحول الى آلة، حملوك وضربوا بك شخص، انت خلاص مكره الان، انت صرت كالآلة ما عليك شيء. جاء شخص واقف، هم حملوك ناس اقوياء، حملوك وقيدوك وضربوا بك شيئا، او ضغطوا عليك فاسجدوك للصليب، انت لا عيلة لك، انت هنا ها معدوم الرضا فاسد الاختيار. هناك انعدام الرضا وفساد الاختيار، انه قال لك ساقتل ولدك ما لم تسجد للصليب، ساقتل ولدك ما لم تسجد للصليب، ساقتلك ما لم تسجد للصليب. هنا عدم رضاي لكن لم يفسد اختياري، لانه ممكن اقول لا اقتلوني اقتلوا ولدي. فاذا كلمه الاكراه هذه فيها ايه؟ تفصيل. كلمه الاكراه فيها تفصيل. كلمه الاختيار هذه معلومه، اذا الاختيار شرط معلوم، الاكراه شرط تفصيل، مانع ايه؟ تفصيلي، مانع تفصيلي. عشان كده قلت ليس كل الشروط خلافها مطلقا هو الاكراه، خلافها مطلقا هو المانع، وانما المانع فيه تفصيل. المكره كذلك تفصيل. التذكر والنسيان معلوم، العمد والخطأ ايضا معلوم. فاذا الغالب لو قال بعض اهل العلم لابد من توفر الشروط فقط صح كلامه، ولو قال لابد من انتفاء الموانع فقط صح كلامه، ولو قال الاثنين هذا اولى وافضل، لان بعض الموانع فيها تفصيل. يبقى اذا لتثبيت الحكم على المحكوم عليه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. بعض طلبة العلم الصغار يظن ان توفر الشروط وانتفاء الموانع في تطبيق الكفر، هذا غلط. الشروط والموانع في كل شيء، في كل شيء، فلا عقوبة الا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لا وصف لشخص بفسق او بدعة او كفر الا في شخص معين إلا بتوفر شروط وانتفاء الموانع. فالآن أنا لو رأيت شخصا عمال يقول وا محمدا أدركنا يا محمد، أدركنا يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، هذا القول استغاثة بغير الله، ما هو؟ شرك. هل هذا الشخص بعينه يشرك؟ لا، لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع. في كل الأشياء من الكفر إلى غيره لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع على طول. لكننا في مسألة الكفر الأصغر والمعصية نزجر الشخص من غير أن نقول له لم ينطبق عليك الأمر، حتى يعني نتم الزجر عليه. يعني شخص لا يعرف أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لا، معظم المصريين لا يعرفون هذا الكلام حتى يتعلموه في مساجدنا، خد بالك. يعني العوام الآن عندهم 60 70 50 سنة يذهبون مساجد كالعوام وغيره، لا يعرفون أصلا أن الحلف بالنبي شرك أصغر، بل هذا من المستحبات، هذا من المستحبات عندهم، هذا من الفضل. ولما يحب يشدد عليك يقسم عليك بالنبي، حلفتك بالنبي يا شيخ، حلفتك بالنبي يا شيخ، ده أنا محلفك بالنبي، أنت ما عندكش دم، أنا محلفك بالنبي نفسه. هو لا يدري هل هذا مشرك شركا أصغر؟ أجيب، هو نفسه لا، هو صدر منه شرك أصغر، أما هو نفسه لا أطبق عليه الشيء حتى يعلم وغيره. لكن أنا لأن الأمر ليس كفرا أكبر، ليس مخرجا من الملة، ليس فيه قتل، فأقول له قل لا إله إلا الله وأرجع فأنت كذا. إنما في الأصل هل يوصف عينا بأنه ارتكب الشرك الأصغر؟ حقيقة لا، حقيقة لا. طيب، فإذا مسألة تطبيق الشروط والتأكد من انتفاء الموانع شاملة لكل الأنواع من الكفر والفسق أو من البدعة والمعصية، شاملة لكل هذا. فأنا إذا رأيت شخصا يحتفظ بالعهد النبوي أقول صدر من البدعة، أما هو نفسه أصله بأنه مبتدع عينه، هذا أمر يحتاج إلى توفر شروط انتفاء الموانع، لأن هناك بلادا لا تشيع فيها الأحكام ولا تشتهر، فيظن الناس أن هذا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما من جهة الزجر فإني أقول له أنت مبتدع على طول من جهة الزجر. طيب، إذا لابد في كل شيء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طبق حد الزنا وهو فسق، يعني الفاعل فاسق وليس بكافر، ولكن طبق عليه الشروط وتأكد من انتفاء الموانع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الغامدية، فعل مع الغامدية، نفس الكلام، ومع الجهنية نفس الكلام. فتطبق شروط انتفى الموانع في كل أمور الدين الشاملة للكفر والفسق والبدعة. طيب ننتقل إلى القاعدة الثالثة والعشرين. قال القاعدة الثالثة والعشرون: متى يستحق العامل أجره؟ قال المصنف رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل، يعني بما كلف به من عمل، قد استحق ما له على العمل، يعني استحق مش ما له، مش معناه المال، وإنما ما له، يعني ما يستحقه على العمل. قال معناه: من لزمه عمل وأتى به لزم له الوفاء بأجره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حديث صحيح، يعني قبل أن يجف عرقه بعد انتهاء من العمل. مجرد ما انتهى من العمل، جئت سباك ولا كهربائي ولا أحد وسوى لي عمل، لابد أن أعطيه الأجر مباشرة بعد انتهاء من هذا العمل. أما التأجيل فحرام، التأجيل فحرام إلا لعذر. وإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذهب عند يهودية طين لها جدارا، طين لها جدار، هي تطين الجدار، أما هو عمله فكان أن يأتي لها بالماء، فاتفق معها على أن كل دلو بتمرة. قال: فنزح لها 16 دلوا، ثم جمع كفيه فعدت له 16 تمرة، 16 تمرة في إيده. الأجر بعد تمام العمل، الأجر بعد تمام العمل. كالذي استؤجر لبناء دار فإنه يستحق الأجرة إذا أكمل ما طلب منه، وهذا الاستحقاق بين الآدميين، لأن عند الله، الله عفو كريم، ربما تهم بعمل ولا تعمله يعطيك الأجر سبحانه. أما واحد يقول لك: أنا هممت أن أصنع لك مائدة، خدت منها؟ لا حبيبي، منفعش، ما اديكش حاجة خالص. هممت أن أصنع لك ثوبا فهات حق صناعة الثوب؟ لا، أنا ليس لا عندي شيء، لكن عند الله لا يضيع شيء أبدا. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. نقول: هل من صفة الله الاختصام؟ نقول: هذه صفة مقيدة، صفة مقيدة وليست صفة مطلقة، صفة مقيدة كصفة النسيان، أن الله جل ينسى من نسي، لكن أن نصف الله بالنسيان عموما، أعوذ بالله، وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكن نقول إن الله ينسى من نسي. هل نصف الله بالكيد مطلق، بالكيد مطلقا؟ لا. فهنا ربنا عز وجل خصم للثلاثة المذكورين هنا، من الثلاثة المذكورين. قال: رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي يعني حلف بي ثم غدر والعياذ بالله، أو أعطى عهدا وميثاقا بالله ثم غدر، لأن الغدر من صفات المنافقين. قال الله: وإذا عاهد، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، قبض على حر وقال: هذا عبد، وباعه على أنه عبد فأكل ثمنه، هذا أكل حرام. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، وهذا مذكور، والشيخ ابن عثيمين كان يشدد على هذا الحديث بالذات الجزء الأخير منه، لأنه انتشر في الخليج أن يعمل الناس الأعمال ثم يأكلهم أصحاب الأعمال، بل يبلغهم عنه ويتهم كمان بالسرقة ويسجنه بعد ما خلص الشغل كله، بدل ما يعطي حقوقه يلبستهم ويسجنه على أسف الله. وأما الرب تبارك وتعالى فلا يجب عليه شيء، بل له الفضل كله. فإن ربنا جل عفو كريم يعطيك ولو لم تعمل، ويعفو عنك ولو لم تعمل، ويعفو عنك وإن عصيت، يعفو عنك وإن عصيت، فسبحان الله. طيب، إذن الأجير أو العامل يستحق أجره بعد تمام العمل. إذا العمل المنقوص، هل لصاحب العمل أن يعطيه أجره؟ هذا حسب الاتفاق، لو كان هناك اتفاق أن كلما أنجزت جزءا من العمل أعطيتني فله ذلك. فله ذلك. له ذلك. له ذلك. شرط أن يتم العمل، فإن لم يتم العمل استرد الآخر أجره والقاضي موجود، ما فيها بأس. لأن هذا مبنى على البيع والشراء. البيع والشراء هو أصلا تبيع سلعة بثمن، فمن السلع الجهد، تدريس هذا جهد. فإذا أخذ الأجر مقدما يجوز في البيع والشراء أن تدفع الثمن ويؤجل المثمن، أو أن تأخذ المثمن ويؤجل الدفع، إلا إن كان من الأصناف الربوية. إلا إن كان من الأصناف الربوية فبيعوا كيف شئتم، ولكن ها أنواع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد انت سعيد عندنا الان ماشي رايح في مكان، راح قبضوا عليك وقالوا هذا عبد وباعوه. ان الان لو واحد مثلا خطبك وبعد ما خطبك هرب بك في مركب الى موريتانيا وبعك هناك لانك عبيد، لان العبيد تباع في موريتانيا، نسال الله لا يحدث لاي احد منا هذا، لكن هذا باع حرا واكل ثمن. يخطفون الناس ويبيعونهم. ما هي الصفة المقابلة؟ هي الصفة المقيدة. أول الصفة بالمقابل، أول الصفة بالمقابل يعني بالإنسان لا في حق الرب تبارك وتعالى. مثل من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه زراعة. الكلام هنا على البشر، فهل البشر يتقربون إلى الله بالأشبار؟ أجيبه، هل البشر يمشون إلى الله؟ إذن تؤول صفة أن ربنا يأتي هرولة، أن الله لا يهرول على طول. وإنما كما فهمنا صفة الإنسان نفهم الكلام على كلام الله تبارك وتعالى. طيب نيجي أن العظمة إذا رداء الله والكبرياء إزاره، أو الكبرياء رداء والعظمة إزاره سبحانه عز وجل. هذا معناه لزوم الكبرياء والعظمة لله كلزوم الرداء والإزار للإنسان. فهنا كيفية نسيان الإنسان لله، نسوا الله فنسيه. ما معنى نسى الله؟ الجن؟ هل المجنون ينساه الله؟ بالعكس، الطفل هل ربنا ينساه؟ لا. هل الناسي في الإسلام يحاسب على نسيانه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فليسجد سجدتين، وقال إنما أنا بشر أنت كما تنسوا، مش كده؟ لكن هنا لازم الأول صفة الإنسان فنعرف صفة الله المقابلة. هنا نسوا الله بمعنى إيه؟ أهملوا شرع الله، كفروا بالله عز وجل فنسيهم يعني عقبه. عرفت أولنا إزاي؟ يبقى دايما من أول الصفة المقابلة بالإيه؟ بالمقابل لا بالمقابل. المقابل هو الإنسان كده، واضحة؟ فلما يكيدون يكيد الله عز وجل، لما يمكرون يمكر الله بهم، لما يجرمون ينتقم الله منهم، إن من المجرمين منتقمون. فإذا صفة مقابلة على طول، هذه كل صفات مقابلها كده. نعم. لا خلاص، إذا هنا الصفة إمكان الله للمؤمنين من الخونة. لا فلا نصف، لما هو لم يذكر، لو ربنا وصف نفسه بشيء وصفناه به، فإذا وصف نفسه بشيء فقيد قيدنا، وإذا وصف نفسه بشيء فأول أولنا، وإذا وصف نفسه بشيء فقابل قابلنا، إذا أطلق أطلقنا. خلص. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. فلما ذكر الخيانة البشر لم يذكر مقابلها، المقابل أمكن. يبدأ وصف الله بالإيه؟ بتمكين المؤمنين من الخونة على طول. فهنا ما في صفة مقابلة، ولكن صفة الإمكان هذه داخلة في قدرة الله، والله على كل شيء قدير. قال هل حلف بحياة ربنا جائز؟ طبعا، لأن هذه من أعظم صفات الله، هي أعظم صفة لله تبارك وتعالى. الحياة مش أعظم صفة لله التشريع، هذا قول سيد قطب والجماعات، يقولون إن أخص خصائص الرب التشريع. كذب، لأن الله عز وجل كان ولم يكن شيء معه، فلم يشرع سبحانه تبارك وتعالى ساعتها، وإنما كان حيا عليما قديرا سبحانه جل وعلا. فأخص صفات الرب الحياة، ولذا الحي القيوم اعتبره ابن القيم وابن تيمية قبله أن هذا الاسم الأعظم لله، وصى أن الاسم الأعظم لله هو الله. فإيه المانع من حلف بصفات الله؟ نقول وعزة الله وجلال الله وحياة الله ما في بأس، وحياة ربنا ما في بأس. وكان السلف يقولون لعمر الله، يعني لعمر الله يعني وحياة الله وحياة ربنا ما في بأس. ما حكم الشرع إذا وجدت رجلا ينصر صورا أو مقطع على أهله؟ حسب هذه الصورة وهذا المقطع. كانت صورة من المتداولة زي الصورة في الباسبور أو الصورة في الهوية، فهذا طبعا ذنب نشتكي هذا الرجل. أما إن نشر صورة أو مقطع فيه عري فيه عورة لبعض أهلي فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. إن لم يأخذ الإمام حقي أخذت حقي بطريقتي، لا أسكت على هذا. الشيخ الألباني والشيخ العثيمين عن مسح الخفين، أنا هقول لك خلع ما مسح عليه، قضية خلع ما مسح عليه. إذا خلعت الشراب اللي أنت مسحت عليه هل ينتقد وضوءك؟ قال عامة أهل العلم نعم. قال الألباني لا، الألباني معه دليل، استدل بالحديث كتاب رقم 288 جزء الكتاب الأول في سنن البيهقي، حديث رقم 281 على 288. هذا الحديث فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال في الكوفة فمسح على خفيه فخلعهما فدخل المسجد فصلى بالناس. لو كان خلع ما موسى عليه ينقض الوضوء ليبقى إذا انتقض وضوء علي صلاته باطلة، وهو بمحضر بن مسعود وأبي موسى وغيره. فاستدل به شيخ الألباني على أن خلع ما موسى عليه لا ينقض الوضوء، وهو الصحيح معه الدليل. يبقى إذا الآن الشراب اللي تمسح عليه لم ينتقض وضوءك، وضوء نقض الوضوء من نواقض الوضوء ليس فيها خلع الخفين، فهذا هو الصحيح إن شاء الله. يبقى كلام ابن عثيمين مرجوح، وكلام أنا ما هو بقيت كلام ابن عثيمين مرجوح وكلام الألباني راجح في هذه المسألة لوجود الدليل. المخلوع اللي هو اسمه برك لما ما هذه مسألة بسيطة جدا. واحد يا أخوانا مسع الخفين كويس، خلع الخفين احنا هنقول راسه والآن هو ايه طه، لمسهما تاني من غير ما ينتقد وضوءه أدخلهما طاهرين ولا لا؟ إني أدخلتهما طاهرين، يمسح تاني يمسح تاني، بس مدة المسح دي أمر آخر. الإشكال في المدة لا، إذا كان الخلع هذا لما خلع في الأول جرب نفسه من صفة هاتين الخفين بحيث أنه كان مستعد لو انتقد وضوءه ولم ينتقد ما عنده إشكال فيها، يبقى إذن هذا شيء جديد، شيء جديد يعني يستأنف أول ما يلبس الخفين يبتدي الحساب على المسح الجديد للمسح القديم. لكن هو مثلا مسح 18 ساعة فضلوا 6 ساعات راح خلعهم وراح لبسهم تاني، يبدأ 24 ساعة؟ لا لا، وإلا هذا يكون حيلة على الشرع، يبقى عمره لن يغسل القدمين أبدا، صح ولا لا؟ هذه حيلة على الشرع. فإذا طلعت كلمتك القصد وعدم القصد، خلع الجوربين يستريح منهما وخلاص وقال انتهى، أنا خلاص لن ألبس الجوربين خلاص، أنا أول ما ينتقد وضوء حبتوضى، فضل قاعد قاعد قاعد ولم ينتقد وضوء ولبسهما، هذا تغيير النية، هذا أمر آخر، هذا أمر شديد. والأولى أن نحاسبه على نفس الخفين عندما لبسهما لأول مرة على الطهارة، نحاسب 24 ساعة، و 24 ساعة خدوا بالك تبدأ من تاريخ أول مسحة ليس من تاريخ أول لبسة، من ساعة ما لبسهم لا، من ساعة ما مسح عليهم أول مرة. ما معنى في نقص الطهارة هنا؟ كيف انتقص الطهارة؟ أين انتقص الطهارة؟ هم أرادوا للتفريق بس في حكاية النية. هذا الرد. طيب ما حال الشيخ عادل؟ تقصد الشيخ عادل الشربجي؟ الشيخ عادل الشربجي خطف وتعرض للتعذيب والضرب الشديد جدا، والذين خطفوه أعضاء من حزب النور. ولكن انتبهوا انتبهوا انتبهوا عشان لا نظلم أحدا، لا يجرم أنكم جنان القوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. اللي خطفوه هم فعلا أعضاء حزب النور، ولكن بينهم خلافات مالية شديدة، فهم خلطوا الأمرين في بعض، خلطوا الأمرين في بعض، مسألة الانتقام المالي والاستفزاء الابتزاز، ومسألة انه جهر بالمنهج. ولا الشيخ عادل الشربجي في جهري بالمنهج ليس أكبر ولا أكثر ولا أشد ولا أظهر من الشيخ الأسلام ولا من الشيخ عبد الرحمن ولا من الشيخ عثمان، بل ليس أظهر منا نحن كمان. فهي المسألة شبكوا الشيئين في بعضهم البعض، فلا نظلمهم ظلما تاما. هل هناك دليل على قولك هذه صفة مقيدة؟ نعم، الدليل في نفس الصفة، في نفس الصفة. قال الله جل إن من المجرمين منتقمون، يبقى ربنا ينتقم من من؟ مقيدة ولا لا؟ على طول. قال إن فإنهم يكيدون كيدا واد، قال نسوا الله فمن اللي قيد؟ أنا ولا النصوص؟ النصوص. لكن قال الله بكل شيء عليم، مقيدة دي. بعض العلماء يذكر أن الحديث القدسي والحديث النبوي من عند الله لفظا ومعنى، هذا كلام فيه تجاوز، هذا كلام فيه تجاوز. هو يقصد أن الألفاظ التي ينطقها النبي صلى الله عليه وسلم يخلقها الله عز وجل على لسانه، يعني يخلق تلفظه، ولكن هذا الكلام غريب جدا. المعنى من عند الله واللفظ من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أما الحديث القدسي فاللفظ والمعنى من عند الله، ولكن ينتظم الحديث القدسي في الضعيف والحسن والموضوع والصحيح، ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بالقرآن. هل هذه الخلاصة صحيحة؟ بيع المحرم يترتب عليه بطلان المعاملة، وبيع الشيء الحلال لغرض حرام يترتب عليه سوء المعاملة. كلام جميل جدا ومنضبط جدا، وهذا كلام الشافعية. أما عند الحنابلة فالكل يترتب عليه بطلان المعاملة. يعني ايه بيع المحرم يترتب عليه؟ بيع الخنزير المعاملة هنا ايه؟ بطلة. بيع الشيء الحلال كالعنب لعصره خمرا هذا حرام، ترتب عليه فساد المعاملة، فمن تاب أكل العنب. لكن هناك من تاب أكل الخنزير؟ لا، لأنه أصلا هو المحرم أكل الخنزير. طيب هل نصلي ثم نكمل باقي الأسئلة دي عشان الناس اللي واقفة؟ الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سنبين مسألة الأذان في البرلمان اللي حصلت أمس، نبين الحكم الشرعي فيها إن شاء الله بس بعد ما نجوم. بالنسبة لمسألة الخلع مع موسى عليه، فذكرني أخوكم بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تراجع ورجع إلى قول الألباني واستدل بكلام شيخ الإسلام رحمه الله. والشيخ الإسلام ذكر وغيره أي حد ذكر، أنت لما تمسح على الرأس في الوضوء بعدين تحلق شعرك هل ترجع تاني تمسح على الرأس؟ لا. فهذا الكلام هو ذكر أنه في صفحة 264 من الشرح الممتع تفصيل الشيخ ابن عثيمين في الرجوع. قال ركع الإمام بعد أن أكمل قراءته، فهل يتابعه المأموم وهو لم يكمل قراءته، أم يكمل قراءته سواء في قراءة الفاتحة أو بسورة أو في التشهد؟ طبعا هذا الكلام في الصلاة السرية، هي الركعتين الأخريين في العشاء والركعة الأخيرة في المغرب والصلاة السرية الظهر والعصر. في الصلاة الجهرية الإمام يقرأ بالفاتحة ونسمعه، في الصلاة السرية لابد أن يقرأ الفاتحة، لابد المأموم أن يقرأ الفاتحة. فإن كان الوقت ضيقا جدا وجد أن هذا الإمام لا يقرأ الفاتحة فلا بد للمأموم أن يقرأ الفاتحة، لا بد، أو يفارق الإمام. أما غير ذلك قراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم. والصحيح أن الإمام بعد ما يخلص الفاتحة يقرأ السورة مباشرة، والمأموم لا يقرأ شيئا بل يستمع وينصت. الوقت المحدد لقراءة الأذكار اليومية، هل يشترط أن يكون بعد الصلاة أم بعد دخول الوقت اللي هو الأذان؟ الأذكار اليومية اللي هي أذكار الصباح والمساء مثلا، أذكار الصباح تبدأ بعد الانتهاء من صلاة الصبح، وأذكار المساء تبدأ من العصر إلى المغرب، وقال بعضهم يمكن أن تبتدي من المغرب والعشاء. الصلاة في المحراب مكروهة، لم توجد محاريب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وجد أيام سليمان عليه السلام. ما حكم المرأة لا تسمع كلام زوجها في المعروف، وكيف يكون طريقة العقاب؟ طريقة العقاب محددة شرعا، النصح والموعظة ثم الهجر في الفراش ثم الضرب غير المبرح ثم حكم من أهله وحكم من أهلها ثم التسريح بالإحسان، إذا كل هذا لم يفلح معها. هل البصق يكون في الصلاة أم في جهة القبلة فقط أو في المسجد؟ البصق في الصلاة لا شيء فيه، وكان الصحابة يبصقون لك عن يسارهم أو تبصق في منديل، وخلي بالك البصق أفضل، لأن الإنسان تجتمع النخامة فلو حبسها لن يخشع في صلاة ولن يستطيع قراءة ولا غيره، فابصق ولكن عن يسارك وفي منديل في شيء في ورقة، ولا تبصق في القبلة، وتبصق عن يسارك لو كان المسجد تراب أو لو كنت تصلي في أرض فيها تراب. جهة القبلة لا يجوز البصق. امرأة دائما تشكو من قلة اهتمام زوجها مع أن زوجها لا يقصر في حقوقها ويعاملها بما يرضي الله، وهي دائما تقول أنت لا تهتم بي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، مع أنها لا ينقصها شيء، بل هي في رغد من العيش وزوجها على السنة، وهذه المعاتبات دائمة وتجعل البيت كالجحيم. طبعا هذا خصلة من خصال النساء، أغلب النساء كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير، إن أحسن الرجل إلى إحداكن يعني العمر كله ثم يعني أنسى إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهذا يعوج المرأة، المرأة ضلع أعوج، فهذا طبيعة المرأة تنسى إحسانك كله وتذكر لك الإساءة الواحدة. فلابد من الصبر ولابد من التعامل مع النساء ليس بالندية، ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغاضي، يعني عامل المرأة كأن عندك طفل بتعامله، لكن ده احنا الناس بتعامل بالعناد، الزعي والزعي والزعي كل هو اللي بيجيب العركة، هو اللي بيجيب العركة، المرأة كأنها طفل يلهو ويخطئ، لا تتعامل بالعناد وتقول المسألة مسألة كرامة وأنا لا أقبل أبدا، لا تقبل إيه؟ ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغاضي، أي واحد فيك لو إن يستضيف ناس وجاءت مرته كسرت الطبق قدام الناس هيضربها هيطلقها. عائشة رضي الله عنها كسرت الطبق أمام الوفود أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وضحك وقال غرت أمكم، مفيش حد فيكم يعمل هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم لا يوجد حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع أنه ضرب امرأة من نسائه أبدا، لم يحدث أن ضرب إلا هزار إلا اللي هو المداعبة، غير ذلك لا. فلا تتعاملوا أيها الرجال مع النساء بمنطق الندية، زاي عملت مش والله ما انساه ويفضل يأكل فينا، هذا غلط، هذا غلط، جعل الله لك زيادة في العقل وجعل لها زيادة في العاطفة، فلا بد من مراعاة هذه المسائل، لا بد من الصبر. هل يجوز امتلاك السلاح في هذه الفوضى؟ نعم نعم يجوز امتلاك السلاح في هذه الفوضى، نحن لا نضمن شيئا ونخشى من يوم السبت يريدون إشعال البلد يوم السبت يوم 11 فبراير يريدون إشعال الدولة كلها، فلا بأس بالاحتفاظ بالسلاح. إن بيع الحر فهل له الهروب؟ نعم. أم يجب إلقاء سيده؟ سيده فين؟ فين سيده؟ ولا هو له ولا له سيد؟ هذا ليس سيدة، هذا بيع غلط، بيع باطل، هذا مش بيع فاسد، هذا بيع باطل، يولع ويولع. أنا رجل حر لا يملكني إلا الله سبحانه وتعالى، بالذي غشه. إذا ركبت تاكسي واتفقت على الأجرة ثم في الطريق عطل التاكسي، هل نعطيه الأجرة؟ أعطيه بقدر ما أوصلك، لأن هو أوصلك جزء من الطريق، لما تركب تاكسي ثاني ستدفع أقل مما لو ركبت من أول الطريق، فلا تضيع عليه أجرهم، أعطيه بقدر ما أوصلك. طبعا أعرف هؤلاء يذكر يعني رؤوس البدع في الإسكندرية الذين يتولون الإشراف على حزب النور والجماعة التي انبثق من حزب النور، الجماعة مبتدعة. شخص حلف وقال علي الحرام من ديني لن أفعل هكذا، ووقع الخلاف، قول الحرام من ديني حرام على كل المقاييس، بل بعض العلماء قال قد كفر لأنه قال علي الحرام من الإسلام، يعني لابد أن أكفر، وعد علي أن أكفر إن حصل كذا، فهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا، وهو وعد وعدا أو نذر نذرا علي أن يرجع فيه ويكفر يمينه بتوبة صادقة نصوح ما يطعم 10 مساكين. إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. هل الديان اسم أو صفة الله عز وجل؟ اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. أعيذك باسم الله من عين الحاسد، هل ذي الجملة صحيحة؟ نعم. وهل من جملة باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؟ نعم، هذا ذكر مجرب وهو علاج ناجع جدا للحسد ولنفس ومس الجن. وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأذان في البرلمان, طيب بالنسبة للأذان في البرلمان, أول شيء أن الأذان يكون في المساجد ولا يكون أبدا في أي مكان آخر غير المساجد إلا في صحراء أو في أماكن لا توجد فيها مساجد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في شظية من جبل يؤذن ويقيم للصلاة. فلماذا أذن في شظية الجبل؟ لأنه لا يوجد المساجد. كان المسجد موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, ومسجد قباء. هل ثبت أذان أي أذان في غيره؟ لا. إذن الأذان في غير المساجد لا يجوز. فالشخص اللي أذن أمس هو المحامي ممدوح إسماعيل, أذن في البرلمان وإلى جواره المسجد على بعد مترين, متران فقط ومفتوحة. فإذا الأذان أولا لابد أن يكون في المسجد, فلأول مخالفة أنه أذن في غير المسجد. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن, يعني يؤذن في الوقت, وهو قد أذن بعد الوقت بخمس وعشرين دقيقة, فهذا حرام أيضا. الأذان لابد أن يكون في الوقت, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, فهو غلط. الأمر الثالث أنه لم يقصد بالأذان الأذان, وإنما قصد به التذكير بضرورة الصلاة, وليس الأذان جعل للتذكير بالصلاة لمن فاتته الصلاة, وإنما جعل الأذان للأمانة للإخبار بأول وقت الصلاة. فهذا الكلام غلط. وكان يكفي أن يقول الصلاة يا رئيس, الصلاة يا مجلس, الصلاة يا أخوانا, هيا إلى الصلاة يا أخوانا, فلم يقل. الخطأ الرابع أنه هو لما أذن للصلاة في الخارج, هو طبعا لا هو والآخرون رددوا الأذان. ثانيا لم يخرج للصلاة في المسجد. ثالثا لما أذن هو أكمل قعاده وجلوسه ولم يصلي, يعني هو الآن يؤذن ليدعوهم إلى الصلاة, هو نفسه لم يذهب إلى الصلاة حتى بعد أن أذن لم يذهب إلى الصلاة. فهل يجوز للناس إذا كانوا جالسين أن يؤخروا إقامة الصلاة؟ يعني هل لهم إذا, إذا, إذا بدأ وقت الصلاة أن يخرجوا من الجلسة ويصلوا؟ لا, لهم أن يبقوا فترة ما بين الأذان والإقامة كشأن جميع الناس. يعني أنت إذا أذن المؤذن لا يلزمك التوجه مباشرة إلى المسجد, ولكن يلزمك التوجه قبل إقامة الصلاة أو عند إقامة الصلاة, هذا في غير الجمعة, عند إقامة الصلاة. وإذا لو أذن المؤذن هل لزمنا الصلاة على الفور؟ لا, هذا مسألة رجع للإمام, وهناك وقت بين الأذان والإقامة. فإن استهلكوا الوقت اللي بين الأذان والإقامة في الجلسة وفي المحادثات النافعة إن رأوها نافعة, هذا لا بأس عليه. لكن أن يؤخروا الصلاة عن وقتها إلى وقت تخرج فيه أو تكره فيه الصلاة أو تحرم فيه الصلاة, هم أخروها إلى وقت تكره فيه الصلاة, وهم لم يصلوا حتى انتهت الجلسة, وهم أصلا لا يفترقون عن المجالس القديمة التي كانت لا تأبها بالصلاة, بل كان ينبغي عليهم دائما, وهنا فرصة تاريخية لهم ليقدموا للناس نموذجا رائعا, أنه أن رئيس المجلس يقول حان وقت الصلاة نرفع الجلسة لحق الله, هذا شيء يشاهده الناس يتعظون به كلهم, ويشاهده الناس ويشاهد العالم كله, فتكون هذه دعوة طيبة جدا وفيه تعظيم لشعائر الله, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي حدث أمس أنه لما أذن في المسجد تسرب البعض فصلى ورجع إلى الجلسة, هم محسنون لا شك, ومن أسف أن الذين تسربوا ليس من التيار, وإنما اللي تسربوا هم من العالمين, بل قيل إن أبو العز الحريري ذهب ليصلي ورجع. فهذا أمر خطير جدا, كان يجب على حتى هؤلاء الذين يظهرون بالسمت الإسلامي أن يبادروا إلى الذهاب إلى الصلاة. فالأذان في البرلمان الذي حدث أمس خطأ من كل الوجوه, خطأ من كل الوجوه, ليس هناك مجال للدفاع, وإنما هو كما قال رئيس المجلس هو أمر شو كلمة شو يعني منظرة, لأن حتى الأذان قلت لك جلس وأكمل الجلسة. قال ما معنى بغيا التي ذكرتها؟ أنا ذكرت كلمة بغيا؟ باغي؟ المظاهرة أو الثورة أو الاعتصام المدني أو الخروج على الحكام. من خرج على الحكام لأنه يرى أن الحاكم كافر، فإن كان الحاكم ليس كافرا كرئيس حسني مبارك، إن كان الحاكم ليس كافرا فالذي خرج بتكفيره هذا من الخوارج من كلاب جهنم، خلاص كده. وأما الذي خرج دون أن يكفر الرئيس يرى أنه هذا ظالم وفاسد وجائر، لابد أن يتنحى، لابد أن يرحمه، يكفي ظلمة، يكفي ظلما، يكفي بغيا، يكفي جورا، فهذا الشخص باغي، لأن الواجب الصبر على الحاكم الظالم الجائر، يجب الصبر عليه، لا الخروج عليه، لا التظاهر عليه، لا الثورة عليه، لا لا الاعتصام ضده، هذا لا يجب. فمن خرج دون أن يكفره يسمى إيه؟ باغيا. أما الخارجي فيجوز قتله، وأما الباغي فيجوز قتاله، وفرق بين القتل والإيه؟ والقتال. ولذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل معاوية رضي الله عنه، وقاتل طلحة والزبير وعائشة، وقتل الخوارج. ها، فرق. قاتل الخوارج حتى استأصلهم، وقاتل هؤلاء حتى انصرفوا، انتهت المسألة. فالبغاء إذا انصرفوا خلاص انصرف أنت عنه، أما الخارج لا تتركه. فإذا الذين يخرجون للحكام نوعان، إما خوارج وإما بغاء، الفرق عرفتوه؟ الخارج، الخارج بتكفير مسلم هذا خارجي، الخارج دون تكفير هذا باغي. أما الحاكم الذي مثل بشار الأسد فهذا كافر أصلي، ولد كافرا، هذا ولد كافرا، عاش كافرا، أبوه وجده كفار، عائلته كلها كفار، قبيلته كلها كفار، العلويين كلهم كفار أصليون لا مرتدين، هم كفار أصليون، فهذا يجب الخروج عليه إذا توفرت القدرة. فخرجوا عليه دون توفر القدرة فحدث ما ترونه في كل يوم. وأما القذافي فمختلف في تكفيره غصب عن أي حد، مختلف في تكفيره. ولذا الذين باشروا قتل القذافي هم همج رعاع، كل الذين شاركوا في مقتل القذافي همج رعاع، لأنه الرجل إما مسلم وإما مرتد، ليس كافرا أصليا. فالمرتد إذا أسر لا يقتل، من قال أن المرتد يقتل؟ المرتد إذا أسر يستتاب لا يقتل، فهم بادروا بقتله، فهم همج رعاع شاءوا أم أبوا، بل أساءوا لليبيين وأساءوا للمسلمين في كل أنحاء العالم. أما المسلم فإنه لا يؤسر ولا يقتل أبدا ولا يخرج عليه. استنبط الشيخ العلامة الفوزان استنباطا جميلا من قول الله قد أجيبت دعوتكما في إثبات أن المأمومون أن المأموم يسمع في الجهرية ولا يقرأ، جزا الله خير. وهذا أيضا ذكره ابن عثيمين رحمه الله لقول الله، لأن موسى كان هارون كان يتكلم وموسى يؤمن على كلام، وموسى كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، استدل به شيخ ابن عثيمين، وسبقه سبقهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. باغيا خلاص، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تفضل تفضل يا خالد. لا ليس واجبا عليه، واجب في ماله، تجب الزكاة في ماله. إذا بلغ وعليه أن يؤدي الزكاة إن لم يؤدها وليه، عليه أن يؤدي الزكاة، لأن الزكاة في المال والمال موجود، فالزكاة مستحقة في المال والمال موجود، فواجب عليه يخرج الزكاة. بارك الله فيكم.